وهذا الذي وقفنا عليه. اليوم تبدأ الدرس الأخير هذا بأيضا دليل من أدلة التوحيد، وهو من آيات الله في الآفاق، وهو العقوبات والمثلات التي حلت بالأمم وبالقرى وبالدول وبالأفراد، وأن سببها الشرك وكفران النعم. قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. كان أكثرهم مشركين، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. والآن مع التواصل والإعلام تسير وأنت في فراشك وأنت في بيتك، تسير في الأرض وتنظر كيف كان عاقبة الناس والأمم والجماعات والأفراد والدول والملوك، كان أكثرهم مشركين وجحود النعم. وأن الله عز وجل يضرب هذا مثل لأن من عمل عملهم فالمصير واحد. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. مثل أول في الأمم السابقة وفي أمتنا هذه وملتنا هذه مكة، أول شيء هذه هي التي ضرب الله بها المثل. وغير مكة أي قرية تكفر بأنعم الله انظروا ماذا يحل بها. مكة ماذا حل بها؟ قتل ساداتها وسرواتها وجهاؤها، وحصل لهم ما حصل من الجوع والقحط، حتى أنهم كانوا يرون بين الأرض والسماء مثل الدخان من الجوع. قال: اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف، فبسبب كفران النعم. ولما كان الصحابة يفقهون أن أي شيء في القرآن لا يخص من نزل فيه وإنما هو عبرة، حفصة رضي الله عنها بنت عمر لما حجت السنة اللي قتل فيها عثمان، وكان عثمان قتل أيام الحج، فلما انتهت من حجها وأرادت خرجت من مكة ذهبت المدينة، قالت: ماذا فعل عثمان؟ قالوا قتلوه. قالت: ردوني إلى مكة. وقرأت هذه الآية: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، احتجت بها في المدينة على المدينة، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. قالت: سيصيب المدينة سوء بعد قتلهم لعثمان لأنهم كفروا بأنعم الله. فالصحابة أي آية في فرد أو في أمة أو في شخص أو في مجموعة لا يعتقدون أنها في تلك المجموعة فقط، لأن القرآن هداية للعالمين، يعتقدون أن هذاك مثل وكل من حذى حذوه سيصيب نفس المصير. وضرب الله مثلا، ولذلك أول الآية تدل على أنها مثل، وهذا يا الأخوة ترى من أعظم آيات الله في الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. من أعظم الآيات التي في الآفاق ما يحل الآن باليمن والشام والعراق والشرق والغرب، وأن السبب هو أنه كان أكثرهم مشركين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وضرب الله مثلا قرية، ومكة تسمى مدينة وتسمى قرية لأن معنى قرية من التقري والتجمع والاستيطان، أي مكان يتقرى فيه الناس ويجتمعون يسمى قرية. كانت آمنة مطمئنة، وصفين: الأمن قلبي ونفسي في البداية، وبعدين والاطمئنان ارتخاء وفرح بالبلد مثل الطمأنينة في الصلاة. فمن تمام الأمن حصل الطمأنينة والاطمئنان، لأن مكة حتى في الجاهلية كانت لا تغزى ولا يغار عليها ولا يخاف أهلها، يتخطف الناس من حولهم، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. حتى أنهم لما كانوا في عكاظ جهة الطائف وبلغهم في حرب الفجار، وبلغهم أن كنانيا من جماعة قريش قتل هوازنيا، البراض قتل الرحال عروة الرحال من هوازن، وعرفوا أن الخبر إذا وصل إلى هوازن ستقوم المعركة في عكاظ بين هوازن وكنانة، فسروا بليل قريش، فما وصل الخبر إلى هوازن إلا لحقوهم وإذا هم قد دخلوا في أطراف الحرم وسلموا. فهي كانت آمنة، حتى المشركين يستحرمون في دينهم أن يقاتلوا فيها أو يؤذوا فيها أحد، آمنة ومطمئنة فيها ارتخاء وفيها فرح، وأيضا يأتيها رزقها، يعني ما تبحثي عن الرزق كغيرها من قرى، الرزق يأتيها ورغدا بدون تعب، بسهولة، برغد ومن كل مكان، يعني ما بقي شيء مما يراد من الأماكن التي تستوطن إلا جعل الله في مكة. يعني أفضل أماكن للاستيطان ما هي؟ أفضل أماكن للاستيطان البشري ما هي؟ أن تكون القرية آمنة ومطمئنة ويأتيها رزقها ورغدا ومن كل مكان، يكون فيه رخاء وأمن واطمئنان، هذا هو غاية الاستيطان البشري، أن يكون بهذه المثابة. ومكة كانت هكذا، لدرجة أن في الآثار أن الطائف هذه أنها من الشام، طاف بها جبريل ووضعها على جبل مكة مشرف عليه، فسميت الطائف، فيها من ثمار الشام وفواكه الشام وورده وهوائه، كله لأجل مكة. والآن تلاحظون يأتيها رزقها من أنحاء الدنيا، والآن هي أيضا آمنة ومطمئنة ولا فيها خوف، لكن العباد يملون النعمة، هذه آفة بني آدم، يمل النعمة بسرعة. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، يشهد على نفسه أنه يجحد ربه ويمل النعمة. قال فكفرت بأنعم الله، أنعم ليست نعمة ولا ثنتين ولا عشر، لم يقل حتى نعم، كفرت بنعم، كفرت بأنعم الله. وكفران النعم هو الشرك واستبدال الطاعة بالمعصية. فأذاقها، شوفوا التعبير، أذاقها يعني وصل المسألة إلى أن يذاق، أن يكون الجوع والخوف يذاق. ومعروف أن الذوق هو أعمق الحواس الخمس، أعمق من أنك ترى وتسمع وتشم، إذا ذقت الشيء ذوق فإن هذا أعمق شيء. ولذلك يقول الله لأهل النار ذق إنك أنت العزيز الكريم، فذوقوه. فأذاقها الله، الله لباس، بعدين هذا اللباس يدل على أنه أمر ملازم مستقر، مو بجوع عابر مثل عام الرمادة ولا لا، لباس مثل لبسك هذا يباشر جسدك، فأصبح الجوع والخوف ملابسهم مثل ملابسهم، أعوذ بالله. ويذوقونه ذوق بألسنتهم، كما الآن يحصل في الشام وفي اليمن وفي العراق وفي غيره، يعني ذاقوا لباس الجوع والخوف. الجوع والخوف هي أعظم كوارث الدنيا للبني آدم، الذي فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. إذا أمن الإنسان في سربه وعنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، أما إذا كان جائع وخائف ما يهنى بعيش أبد. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، إنما هو مما صنعت أيديهم. ولما كانت سنة الله أن الخزي في الدنيا لا بد له من تنبيه، لأن الله ما أحد يحب العذر مثله جل وعلا والإعذار، أما عذاب الآخرة فقد قامت عليه الأدلة المنثورة في هذه السورة وفي غيرها. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا، قبل أن يأتيهم لباس الجوع والخوف والحروب والخزي سواء من عند الله أو بأيدينا، جاءهم رسول منهم، لا بد أن الأمم التي تخزى في الدنيا لا بد جاءها تنبيه منهم، لا يشترط أن يكون رسول يوحى إليه، لكن حتى النذر وحتى أن يكون منهم أحد ينبههم. فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون، حال أخذهم العذاب كانوا متلبسين بغاية الظلم وهو الشرك بالله والبدع والمعاصي. ثم التفت الخطاب إلى المؤمنين فقال فكلوا، أي لا تكونوا مثلهم، لا تكفروا بالنعمة، فكلوا مما رزقكم الله، الله اللي رزقكم، كلوا حلالا طيبا، أيضا وصفين، حلال وطيب، حلال أحله الله، والطيب المستلذ هنا، حتى ما نقع في الدور نقول الطيب هو الحلال والحلال هو الطيب، ممكن يكون وصفين لشيء واحد، لكن الطيب المستلذ، لأن أعظم النعمة في الحلال اللي يكون مستلذ، لأن في حلال ما تستلذه. وما تشتهيه أو تعافه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب وغيره، لكن كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله. يريد الله منكم أن تشكروا التوحيد بالسنة وباللسان وبالقول. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، الرب غفور وشكور، يشكر منك القليل ويغفر لك الكثير. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. هذا تحفيز، مثل أقول إن كنت رجل، إن كنت طالب علم، إن كنت صاحب مروءة افعل كذا، هذا تحفيز. إن كنت تعبد الله حقا، إن كنت موحد من أهل التوحيد، اشكر نعمة الله، اشكر نعمة الله إن كنت تعبد الله. فهذا أولا فيه ربط الشكر بالعبادة، والشكر هو العبادة، وفيه تحفيز أن أي موحد ما يشكر الله فتوحيده ناقص. الله عز وجل يحب الشكر، والشاكر هو اليهدى. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، بماذا أجاب الله؟ أليس الله بأعلم الشاكرين؟ الشاكر هو اليهدى، هو ليوفق. ومن شكر الله أن تشكر الناس، أن تعود نفسك على شكر من أسدى إليك معروفا. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن الشكر ترى طبع يتعود الإنسان وعادة، ويكون بعض الناس شكور، يشكر القريب والبعيد، يشكر الوالدين، يشكر لمن علمه، يشكر لمن أحسن إليه، يشكر وبعض الناس حتى لو كان هو يعرف أنه عليه معروف لكنه ما يشكر، ما عود نفسه على الشكر. الشكر هو غاية العبادة وغاية المروءة. ولذلك قال الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني، أي أعني ووفقني وذل لساني وقلبي، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى في آخر عمري، هيئ لي وأوزعني أن يتجمل فيك بشيء صالح ترضى، وأصلح لي في ذريتي. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ومن ضمن النعمة أن الحلال أكثر من الحرام، ولكن الشيطان دائما يريدك على الحرام، على الربا وعلى القمار وعلى، والحلال واسع. فقال إنما حرم عليكم، إنما حرم عليكم أشياء يسيرة إذا قورنت بالحلال وهي ضارة بكم، الشريعة طاهرة مطهرة. إنما حرم عليكم أشياء اتركوها، أولا طاعة لله، والشيء الثاني هي لمصلحتكم. قال إنما حرم عليكم الميتة، الميتة خبيثة، الميتة خبيثة. والميتة المحرمة هي ما مات من حيوان البر إما له دم سائل حتف أنفه، بهذه القيود، ما مات من حيوان البر، لأن ميتة البحر حل لكم طعام البحر، صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة، صيده الحلال وطعامه الميتة اللي يقذف الشاطئ، مما له دم سائل أو نفس سائل، الجراد وهذه ليست حلت لنا، يموت حتف أنفه غير المنحور والمذبوح والمعقور وغيره، ميتة ماتت حتف أنفه هذه لا خير فيها. والآن أثبت الطب إن فيها الأمراض كلها والجراثيم كلها، انحباس الدم والروح وماتت حتف أنفه هذه ما فيها خير، هذه خبيثة وليست بطيبة. والدم المحرم هو الدم المنسفح من العروق والشرايين، وأما اللي خالط اللحم ويطبخ معه فإنه معفون عنه، لكن الدم المسفوح هذا ما فيه خير. ولحم الخنزير لا خير فيه البتة، لحمه وشحمه وعظمه وعصبه وجلده كله، لكنه ذكر اللحم لأن أول الخنزير أكثر ما فيه اللحم، ولذلك يحبونه النصارى لكثرة اللحم اللي فيه، ولأنه عظمه، عظم مقصود منه اللحم، لكن كله دهنه وشحمه كله خبيث، الله اللي خلقه والله اللي بيّنه خبيث. وما أهل لغير الله به، أي ما نوي غير الله به، حتى لو لم يهل. أصل الإهلال ما هو؟ رفع الصوت، هذا توبيخ لهم، أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بطواغيتهم وهم لم يخلقوا ولم يرزقوا، كما قال زيد بن عمر بن نفيل: الشاه خلقها الله وتهلون بها لغيره، كفرتم أنعم الله، وهو كان قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. فمعنى ما أهل لغير الله به ما نويت به غير الله، ما لم تنوي به التقرب إلى الله ونويت به التقرب إلى سواه، هذا خبيث، هذا أخبث الخبيث، لأنه ذبح لغير الله ونوي به غير الله. حتى لو ذكرت عليه اسم الله، لو كان نويه لصاحب القبر ولا صاحب كذا وقال بسم الله، البسملة لا تحله إذا كان قد أهل لغير الله به، لأن البسملة استعانة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، من اضطر غير باغ ولا عاد، أيضا هذه نعمة أخرى، أن معنا خبائث لكن الله يحافظ على أرواحكم، فإذا وقعت في حال ضرورة قصوى وأنت لم تبغي، أي لم تتعدى الحدود ولم تريد، يعني لم تبغي، لم تذهب إلى الميتة وأنت غير مضطر، وأيضا لم تبغي على الإمام أو تعصي بسفرك، ولا عاد أي ولست معتدي، إما أن تتجاوز القدر المسموح أو تعتدي على الناس. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، لولا أن غفور رحيم ما أباح لكم هذا الشيء، وهذا يدل على أن الأمر شديد، وإن غاية الأمر أنه غفور رحيم، يعني يغفر لك ويعفو عنك، بس مو بغاية الأمر أنك مثاب على هذا، لا، غاية الأمر أنه معفو عنك، كما قال في سورة البقرة، قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني غاية ما يحصل عليه ألا إثم عليه، وللأمر شديد أنك تأكل الحرام ولكنك مضطر، عفى الله عنك. وأكل الحرام سواء حرام لعينه أو لكسبه أو كذا مؤثر جدا في معرفة الحق من الباطل، أكثر ما سبب للناس اليوم عدم معرفة الحق أنهم يأكلون الحرام، إما في مكاسبهم ولا في مطاعمهم ولا في ذبائحهم، ترى هذا خطير، أكل الحرام خطير، ونحن ما وضعناه في مكانه الصحيح، نحن فرطنا، نظن أنه مسألة يعني فرعية، لا، كان السلف يقولون: خمس انقضهن واحدة، خمس لا تنفع إلا بعضها ببعض، واحدة تنقضهن، من عرف الله بأسماء الحسنى وصفات العلى وعرف الحق بدليله وأخلص العمل لله واتبع السنة وأكل الحلال انتفع. فإذا انتقضت واحدة نقضت الجميع، فمن لم يعرف الله لم ينتفع، ومن عرف الله ولم يعرف الحق بدليله لم ينتفع، ومن عرف الله وعرف الحق بدليله ولم يخلص العمل لم ينتفع، ومن عرف الله وعرف الحق بدليله وأخلص ولم يتبع سنة المرسلين لم يفلح ولم ينتفع، ومن حقق الأربع ولم يأكل الحلال لم ينتفع. في المسألة تجدون الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين: كلوا من الطيبات واعملوا صالح. النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن بن علي بن فاطمة صغير وأخذ تمر من الصدقة، تمرة أحل الحلال وأطيب الطيبات، لكنها من الصدقة ولا تحل آل محمد، هو صبي دون التكليف، وقد استهلكها، قد مضغها الصبي، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه في فم الصبي واستخرج التمرة وقال: كخ كخ، إنها لا تحل آل محمد، لأن التمرة هذه ستؤثر حتى على الصبي. فهنا يقول: فإن الله غفور رحيم. فلذلك سبحان الله، الورع هو أساس خير دينكم، الورع. وإذا رأيت الرجل يتوقع في مكسبه وفي درهمه وفي مطعمه، اعرف أنه بداية خير له، لأنه يكون الهدى إليه أسهل والحق عنده أوضح. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أيضا: الله اللي رزقكم النعم هذه، لا تقوم أنت اللي تحلل وتحرم من عندك. المشركين كانوا يقولون: هذه البحيرة وهذه سائبة وهذه وصيلة وهذا حامي، هذا محرم على أزواجنا وحلال لذكورنا، وهذا أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء، يفصلون هم، هذا كله افتراء على الله ما يجوز. وكذلك من جاء بعدهم يحلل ويحرم من عنده، والله عز وجل لا يرضى، لأن هذا نوع من الشرك، الله اللي يحلل وهو اللي يحرم. قال الله في الميتة: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم وإن أطعتموهم، أي في التبديل، إنكم لمشركون. فالله هو اللي يقول هذا حلال وهذا حرام، وإنما الرسل مبلغة عن ربها، والعلماء مبلغة عن الرسل، تبليغ فقط. ولذلك حتى العلماء كانوا يتوقعون في الأشياء الاجتهادية أن يقولوا حلال وحرام، يقولون مثل ما تلاحظون ألفاظ مالك وأحمد والشافعي: نحب الشيء هذا، نكره الشيء هذا، يعجبني لا يعجبني، بس ما يقول حلال في شيء اجتهادي إلا شيء منصوص عليه أو واضح مجمع عليه. حرام، قال ابن مسعود: لا يقول أحدكم حلال حرام، أمر الله نهى الله، من غير بينة. سيقول الله له: كذبت، ما أمرت بهذا، من قال إني أمرت، ما أحللت هذا، ما حرمت هذا. فكان الصحابة ومن بعدهم يتوقون الألفاظ الحادة لتدل على القطعية، وإنما يقول يعني كما قال مالك. مالك ما كان يفتي في مسألة اللي يقول إن ظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين، يعني في المسائل الاجتهادية ترى هذا غاية وسعنا. لكن كما قال الصديق قبله: إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني والشيطان، والله ورسوله بريئان من خطئي. لا تقولوا، قال أبو نظرة: والله بعد هذه الآية هبت الفتوى هيبة عظيمة، هبت الفتوى، لأن الله قال هذا افتراء على الله. لأن الدين بالذات ما يحلك أن تكلم إلا ببينة مثل الشمس أو اسكت، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، على مثل الشمس فاشهد أو دع. لا تتكلم في الدين بشيء ما عندك فيه برهان أمام الله. إذا قال الله، خاصة الآن في الجوالات، في الواتساب، في التويتر، في هذا يتناقلون أشياء وحديث مكذوبة وحلال وحرام وهذا يصلح هذا ما يصلح، أكثرها بدع. المؤمن كما أنه يتورع في المطعم وفي المكسب، يتورع في اللسان، يتورع في النظر، يتورع في السمع، يتورع في ما هو أخطر في الدين نفسه، يتورع. يقول الحسن: دخلنا في العلم فاغتممنا، فأردنا أن نخرج فازددنا غما. لأن المسألة خطيرة، إن دخلت لازم تقوم بالمسؤولية كاملة، والآن النعمة عليك أعظم والحجة عليك أكبر. اغتممنا، تبغى تنسحب تزداد غم، لأنك مثل ما قال الله: آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يصبح كالكلب. فما فيه إلا أنك تحمل الأمانة بأمانة وتستعين بالله عز وجل، تعتصم به. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. احذر، هذه أكبر خطايا اللسان، أكبر جرائم اللسان، إن الإنسان يتكلم في دين الله بدون بينة، بالرأي، بالعادة، وجدت عليه الآباء والأشياخ، سمعت يقولون، قالوا في الجوال، قالوا في كذا، هذه جرائم. تبي تكلم، تكلم في الدنيا، تكلم في الدنيا كما تشاء، لكن في الدين اسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك قال الله: لتفتروا على الله الكذب. ثم قال الله: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والله ما يفلح هذا اللي يتكلم في الدين، والله ما يفلح. وشوفوا الآن مفتين البنوك، مفتين القنوات، وأهل الرأي قديما وحديثا، وأهل الأهواء، والله لو جاء له شهرة في الدنيا كلها أنه ما يفلح. قال تعالى: متاع قليل، يحصل متاع قليل، جاه ولا شهرة ولا عند الغوغاء يقولون الشيخ والشيخ، لكن ولهم عذاب أليم الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يبلغ الأمل. معنى الفلاح بلوغ الأمل، والله ما يبلغ أمله لا في الدنيا ولا في الآخرة. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، في إشارة إلى سورة المائدة، الشحوم، حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. في أشياء حرمها الله عليهم بسبب ظلمهم هم. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وذاك تحريم شرعي وفيه حرمان قدري، اللي يأكل الربا، ولا انتشر عند الناس أكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء على حدود الله بالحيل وبغيرها، يحرمون من الطيبات أو تحرم عليهم إذا كان في وحي، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال الله: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. سبحان الله، باب التوبة مفتوح حتى للذين أشركوا، حتى للذين افتروا على الله الكذب، حتى للذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وش قال بعدها؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. التوبة رحمة من الله، مبسوط بابها، بابها من المشرق إلى المغرب، ولا يغلق حتى تخرج الشمس من مغربها. فإذا خرجت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولذلك قال: ثم إن ربك، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. ايش معنى الجهالة هنا؟ الجهالة عند العرب نوعين: في جهالة اللي هي ضد العلم، وفي جهالة اللي هي ركوب الرأس. الإنسان إذا ركب رأسه وركب هواه يقال جاهل. مثل الآن إذا شافه واحد مراهق ولا شاب مسرف ولا واحد مستهتر ولا، يقول جاهل راكب الرأس، أليس كذلك؟ هذا هو معنى الجهالة. ومنه قول عمرو بن كلثوم في المعلقة: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني مو بمعناه أن ما نعلم، لا، نركب روسنا صح ونوريه وش معنى الجهل. هذا هي المقصود هنا، اللي عمل السوء بجهالة. ما في واحد عمل السوء إلا هو راكب الرأس وراكب الهوى، فلذلك فتح الله له باب التوبة. حال عملك للسوء عملته بجهالة، لأن عمل السوء مرتبط بالجهالة، بركوب الرأس واتباع الهوى، بركوب الرأس واتباع الهوى. فإن كان عالما متعمدا هذا أشد، لكن هو وصف في تأنيس للعالم كلها، للمذنبين كلهم. ولذلك الصحابة قالوا: كل من عصى الله فقد عمل السوء بجهالة. ليه؟ لأنهم عرب وفهموا أن الجهالة هنا ليست الذي ضد العلم فيخرج منها من عمل السوء بعلم ما يتوب الله عليه، لا، الجهالة هنا هي النوع الثاني اللي هي ركوب الرأس واتباع الهوى. هذا كل العالم هكذا، لكن ربك جل وعلا للذين عملوا السوء، أي سوء ما يسوء عند الله وعند خلقه، بجهالة، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. شرطين أيضا: التوبة إنابة وندم ورجوع وكذا، والإصلاح. الإصلاح هو برهان التوبة، كل يدعي أنه تائب وأنه كذا، لكن برهان التوبة النصوح أن يعقبها إصلاح، معناها أنه صادق في توبته. التوبة ليست خاطر يمر، وليست التوبة هي قرار يتخذ الإنسان ويظهر عليه آثاره. ولذلك قال الله عن التائبين: بدلنا سيئاتهم، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لأن التائب يتبدل كلامه، تبدل صحبته، تبدل وجهه ومنظره الخارجي، تبدل تفكيره واهتماماته، تبدل كل سيئاته تبدل إلى حسنات. ولذلك يثيبه الله أن يبدل سيئاته الفعلية إلى حسنات. التائب هو الذي انقلبت حياته فوق تحت، حتى شكله، حتى لسانه وكلامه، وحتى التائب من البدع ترى حتى صحبته تغير، حتى اهتمامه بالأمور، حتى عبادة، كل شيء تغير فيه. هذا معنى التوبة النصوح، معنى تابوا وأصلحوا، أصلحوا ما أفسدوا. إن كانوا مشركين يظهر فيهم التوحيد والهجرة والجهاد والإخوة، إن كانوا مبتدعة يظهر فيهم السنة والحرص، إن كانوا عصاة يظهر فيهم. تابوا وأصلحوا، هذه التوبة التي يريدها الله، وليست الدعاوى. تابوا وأصلحوا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولذلك قاتل المياه وش قالوا له؟ وش قال العالم؟ من تمام الإصلاح أن تفارق البلد اللي كنت تعصي الله فيه، هذا من تبديل السيئات حسنات. واستنقع كان يعينك على المعصية تبدله. إن ربك من بعدها من بعد التوبة والإصلاح والنصح، ولذلك سماها الله توبة نصوحة. توبوا إلى الله توبة نصوحة، نصوح يعني تمام الصدق. هذه إن ربك من بعدها لغفور رحيم، وهي تشبه الآية التي في سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يعني صدق في التوبة. والقرآن كله ما في دعاوى، أي شيء أي واحد يدعي يطلب الله منه البرهان. إذا قلت آمنت أين العمل؟ إذا قلت تبت أين الإصلاح؟ إذا قلت هاجرت أين الجهاد؟ إذا قلت كل شيء له بينة وله برهان. وإلا إذا قلت أحب الله أين اتباع محمد؟ كنتم تحبون الله فاتبعوني. فلو تدبرت في هذا الملحف القرآن تجد كل دعوة يدعيها ابن آدم مطلوب عليها بينة محددة. حتى ليكتم البينات تابوا وأصلحوا وبينوا، البرهان على توبته أن يبين ما كتم، وهكذا. اللي ينشر بدعة البرهان على صدقه في توبته أن ينشر ضدها، أما ينشرها في الملأ ويتوب في السر هذا مو بصادق. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم ختم السورة سبحان الله أعظم ختام، لأن السورة كما عرفتم خلال الأسابيع الماضية سورة توحيد، كل الأدلة السبعة موجودة في هذه السورة. أليس فيها الفطرة موجودة؟ الصراط المستقيم ومنها جائر وعلى الله قصد السبيل، كل ما يتعلق بالفطرة موجود. الميثاق موجود: أوفوا بعهد الأولى تكونوا كالتي نقضت غزلها. لمة الملائكة موجودة. آيات الأنفس موجودة. آيات الآفاق موجود. العقل والفؤاد موجود. النعم موجود. العقوبات، كل شيء، كل الأدلة. فكان ختام هذه السورة نموذج للموحد، بعدما ذكر التوحيد وحججه والمشركين والحجج عليهم والأدلة والنعم، وصرف التوحيد تصريف بحيث أن من أعطى النحل، سورة النحل، حقها وتفوقها تفوق حرفا بحرف وآية بآية، يرسخ التوحيد فيه لا محالة، يرسخ رسوخ. كانت الخاتمة أن اللي يوحد يكون كإبراهيم أو على ملة إبراهيم، لأن إبراهيم هو نموذج للذي صدق الله في التوحيد باطنا وظاهرا، فجعل الله في الخاتمة تكون هذه خاتمة السورة. إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم هذا خليل الرحمن، وإبراهيم هذا أثنى الله عليه ثناء عاطرا في القرآن، امتلأ القرآن كله بالثناء على إبراهيم، وحق له، وهذا فضل الله يتيم من يشاء. حتى قال اليماني اللي صلى خلف الصديق، كان حديث عهد بالإسلام، يسمعون القرآن جديد غض، أبو بكر يقول خلف الصديق، يقول هكذا كنا قبل أن تقسو القلوب. فكان أهل اليمن يأتون أفواج ويذهبون العراق والشام يبكون وهم على سجيتهم الأولى. فاليماني سمع الصديق يقرأ ثناء الله على الخليل وقوله اتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال بدون شعور: قرت عين أم إبراهيم. قرت عين أم إبراهيم، مدام رب العالمين اتخذ خليل هذا أعلى منصب، خلاص قرت عين أم إبراهيم، وحق لإبراهيم هذا رضي الله عليه السلام. نسأل الله أن يلزمنا ملته وأن يرزقنا مصاحبته في الجنة. إن إبراهيم كان أمة. إيش معنى أمة؟ معان كثيرة، منها أنه كان مخالفا للناس وكان وحده، أم لوحده، مخالف لجميع الناس، يعني طريقته كانت لوحده، يقول لزوجته: ما على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. فلذلك اللي يفارق الناس هو على حق، ويكون يعني طريقة لوحده والناس كلهم ضده يكون أمة. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل اللي كان موحد وسط المشركين؟ قال: يبعث أمة وحده، لأنه يعني أمة وحده ما كان معه، يضحكون عليه، ومات قبل البعثة. فإبراهيم أولا كان أمة، هو لوحده أمة كاملة، والأمة تبدأ من رجل. ومن معاني الأمة إمام يقتدى به، إبراهيم إمام في كل أمره. ومن معاني الأمة أن كان يبذل الخير بأجناسه ويعلم الخير وينشر الخير في كل مكان، مبارك. ولذلك ابن مسعود كان يقرأ يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين. فقال أبو قرة الكندي قال يا أبا عبد الرحمن إن إبراهيم كان أمة. قال تدري ما الأمة؟ الأمة معلم الخير، ومعاذ كان معلم الخير إلين مات، فمعاذ كان أمة. فالذي يبذل الخير، إبراهيم عليه السلام كان كل وجوه الإحسان، السخاء بالعلم والتوحيد، السخاء بالمال أبو الضيفان، حتى السخاء بالجاه، له عند الله جاه ويتوسط في قوم لوط، يقول إن فيها لوط يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يعني محسن من كل وجه، وكان يحب أن يرزى أحب إليه من أن يرزى الناس، ويحب أن يكون هو المضيف أحب إليه من أن يكون هو الضيف، وكان متواضع، فهو أمة في كل وجه أمة. وهذا لذلك جعل الله نموذج، وخاصة في سورة النحل، لأن كل ما قرأناه في سورة النحل طبق إبراهيم. الأمر الثاني، بعض الناس تراه عنده نفع متعدي لكن يغفل عن النفع القاصر، يعني حق الله عليه، فتجده يعطي ويعلم وكذا بس ما عنده حظ من العبادة، ما عنده حظ من الذكر، ما عنده حظ من هذا، فيه خلل. فتجده أمة من ناحية التعليم والدعوة وكذا لكن العبادة لا. إبراهيم كان أمة وقانت لله، يعني حتى في العبادة هو في أعلى شيء. وش معنى القانت؟ المداوم على الطاعة، ليس المطيع فقط. القانت ما يسمى قانت عند العرب إلا إذا قنت، بمعنى داوم على العبادة وعلى الطاعة ليل ونهار وحضر وسفر وصيف وشتاء وهرم وشباب. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، ما يقنت إلا لربه، حنيفا أيضا، هذا وصف آخر، إنه كان الجادة واضحة عنده، فهو أسلم وجهه لله وقطع من قلبه كل التفات إلى غير الله. هذا معنى الحنيف، الحنيف المستقيم الثابت على الطريق، والذي لم يلتفت إلى ما سوى الله، ومنه الحنف وهو الالتفات. فجمع في هذا الوصف الدعائين المشهورين، اللهم أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فكان إبراهيم ثابتا على الأمر عازما على الرشد، ولم يكن من المشركين. هذا عاد أكثر وصف مدح الله به إبراهيم، لم يكن من المشركين. حتى الآن بيتكرر بعد آيتين، وما كان من المشركين، لأن هذا الوصف الناس فيه ليسوا سوا، وتخليص الشرك من قلبك ونفسك يحتاج إلى عمر. فإبراهيم هو اللي وصل إلى أعلى شيء، هو محمد عليه الصلاة والسلام أعلى شيء في ماذا؟ في التخلص من الشرك. حتى الإنسان ما يغتر يقول أنا ما في أحد إلا عنده علقة وعنده حبال تجره إلى ما سوى الله، لكن إبراهيم لا. حتى قال الشيخ محمد حتى إنه ما كان يكثر سوادهم ولا كان يروغ روغان. الشيخ محمد له كلام مسجوع على هذه الآية، موجود في الملة وفي الدرر، عجيب مرة. أمه قانتا لله يجعل عليها، ولم يكن من المشركين، قال ولم يكثر سوادهم ويزعم أنه مع المؤمنين، فهو ما كان من المشركين، لا قلب ولا قالب ولا أي شيء ولا يلتفت إليه. هذا وصف إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهذه الأوصاف اللي يحبها الله، وهي أوصاف خاصة أوليائه، شاكرا لأنعمه. أيضا إبراهيم أشكر الخلق للخالق بقوله وبدنه وعلمه وعمله وكل شيء، شاكرا لأنعمه، ولذلك لأن شكرتم لأزيدنكم، كان الله يزيده من الخير. اجتباه الله، هو اللي اجتباه واختاره عن علم. مش قال الله عز وجل ولقد آتينا إبراهيم رشده، آتيناه رشده من قبل وكنا به عالمين. آتاه الله رشده وكان الله به عالما، إن الله حكيم. وهنا قال اجتباه، اصطفاه واختاره وهداه إلى صراط مستقيم. هذه كلها كرامات لإبراهيم، هداه إلى الصراط المستقيم تماما. ولذلك من أراد الصراط المستقيم تماما يتعلم ملة إبراهيم ويتبعها، بس سيكون أكمل الناس، لأن ما في صراط مستقيم مثل اللي كان عليه إبراهيم عليه السلام. وآتيناه في الدنيا حسنة، أيضا أعطاه الله في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا كثيرة. أعطاه الله الجاه العريض مع أنه كان في الدنيا مستضعف يوم كان حي. ما في أمة الآن تزعم الإيمان بالله إلا تدعي لإبراهيم، حتى قال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. كل الأمم الآن تمدح إبراهيم وتزعم لها علاقة بإبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا. فله جاه عريض الآن، حتى اليهود والنصارى يسمون إبراهيم وإبراهام، يعني يدعون نسبة إليه. ومن الحسنة، شوف هو ما طلب الدنيا ولا استشرف لها، لكن أتاه الله لأتاه. وهذا ترى الدنيا ما تضره، الدنيا ما تضره، هذا اللي الله أعطاه وآتاه هو ليس يعني محب لها ولا ملتفت لها، ما تضر. أعطاه الله حسب ما يذكرون في السير والآثار، أعطاه الله بيت واسع، أخذنا في بنية الدنيا إن كان له قصر، ليس قصر يعني فخم، لا، القصر هو البيت المقصور اللي عليه سور كبير، وكان له 4 أبواب على 4 طرق. وكان حكمة إبراهيم من الأبواب إن ما يمر ضيف من الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب إلا يمسك ويضيفه، وكان هو على الجادة في فلسطين، فوضع أبواب من كل ناحية حتى لا يفوت الضيفان. وهذا مرحلة. وأعطاه الله زوجة صالحة بنت عمه سارة، ومن أجمل النساء، حتى لما رأوها قوم النمرود قالوا هذه لا تصلح إلا للملك، يقال ما بعد حواء أجمل من سارة. وأعطاه الله انشراح الصدر والاستغناء بالله، كأن الدنيا هذه كلها لا تهمه بشيء، وكان لوحده. فالدنيا إذا الله عز وجل أعطى العبد منها وهو لم يستشرف ولم يسأل ولم يحرص ولم، ما تضره إذا كانت ليست في قلبه. وهذه ليست من جنس قوله أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، هذولاكم اللي تعمدوا أنهم يستهلكون الطيبات ويحرصون عليها. آتيناه في الدنيا حسنة، في سورة العنكبوت وش قال الله نفس المعنى، وش قال في نفس المعنى في سورة العنكبوت عن نفس إبراهيم، قال عن إبراهيم وآتيناه أجره في الدنيا، واضح؟ هذه أيضا حتى ما تفهم خطأ، شوف قال عن إبراهيم آتيناه أجره في الدنيا، تلتبس على الجاهل بقوله أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، آتيناه أجره في الدنيا، أي آتيناه في الدنيا حسنة وليست تنقص من قدر عند الله، لأن الدنيا هذه واللي جاءه من الدنيا ليس كما يأتي المترفين، دنيا أخرى غير اللي عند المترفين، إنما هي دنيا كان يسلطها على هلكتها في الحق، عجول يقولون كان عنده قطيع من الغنم والبقر وكذا لكنها للضيفان، وعنده خدم وعبيد وعنده، فكان دنياه ليست دنيا ملوك ومترفين. وآتيناه، وشوف سبحان الله الخليلين أحب الخلق إلى الله، كل واحد له نموذج في العيش اختار الله له، وهم لم يستشرفوا، كل واحد ما يستشرف إلى النموذج الآخر لأن الله هو اللي اختار. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، لأن أي واحد يسمع أنه جاء في الدنيا حسنة بيقول نقص أجره من الآخرة، فقال لا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. سبحان الله، قرت عينه من إبراهيم. ثم أوحينا إليك، تدرون شو سبحان الله النكتة في ثم هذه؟ يقولون بعض علماء اللغة ثم تدل على التباعد، يعني على شيء بعيد. يقول الكرامات المتوالية لإبراهيم في كرامة كبيرة جدا لإبراهيم غير ذولي، حتى أنها بعيدة عنهم في المنزلة والقدر، ولذلك استخدمت ثم. ما هي أكبر من اللي فات كله؟ أكبر من اللي فات كله تشريف لإبراهيم أن يؤمر محمد أن يتبع إبراهيم، أن يؤمر محمد عليه الصلاة والسلام أن يتبع إبراهيم، إذن هذا عاد أكبر تشريف. فلذلك قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وإن كانت الوسيلة لا تكون إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن اتبع ملة إبراهيم. وقد يكون معناها ثم يعني في الترتيب الزمني، جئت أنت بعد قرون وقلنا لك اتبع ملة إبراهيم، وبعد إبراهيم أحسن الملل ملة إبراهيم، لأن الله يمحو ما يشاء ويثبت وينسخ. وش معنى الملة كما أخذنا في كتاب التوحيد؟ الملة هي الطريقة في تطبيق الدين. فشرع الله طرق ثم اختار أفضل الطرق كما قال ابن مسعود أحسن الملل ملة إبراهيم، طريقة في الهجرة وفي الجهاد وفي التعليم وفي العمل وفي العبادة وفي الولاء وفي البراء وفي كل شيء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ليس ومن شروط الاتباع المعرفة، كيف تتبع ملة إبراهيم وأنت ما تعرفها؟ وهي موجودة في القرآن، تعلم ملة إبراهيم واتبعها حنيفا وما كان من المشركين. شوف ترك الأوصاف كلها ورد هذا وما كان من المشركين، تراها تأكيد لحنيف، أسلم وجهه لله. إذ قاله ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وانقطع كل شيء في قلبه من ناحية المشركين ولو كانوا أقرب الناس إليه، انتهى. كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أي من الأنبياء، إذ قالوا لقومهم إنا براء قومهم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، قد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وما كان من المشركين. كلما كان العبد أبعد عن المشركين في قلبه وقالبه وهجرته كلما كان أقرب إلى الله عز وجل، إلا الشيء اللي يغلب عليه. وش قال الله لعيسى؟ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وإيش؟ ومطهرك من الذين كفروا. إذن الشرك نجاسة وبلد الشرك نجاسة ورؤية المشركين، فلذلك لما رفع الله إبراهيم عيسى منهم قال مطهرك من الذين كفروا، وكذلك الهجرة هي تطهير، تطهير من الذين كفروا. ثم قال الله إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، اختلفوا في إبراهيم وخالفوه أو اختلفوا في السبت نفسه. شوف إبراهيم ما استشرف للدنيا وبورك له فيها، فيه ناس استشرفوا لشيء معين وما بورك لهم فيه. هؤلاء اليهود قال لهم موسى إن الله اختار لكم يوم يكون العبادة فيه أكثر والانقطاع للخير والذكر أكثر، يوم الجمعة، عرضها على بني إسرائيل. سبحان الله، شوف الشيء، الله إذا اختار لك شيء ورضيت به يبارك لك فيه، وإذا أنت اللي تقترح وتستشرف ما يبارك لك فيه. فقالوا لا ما نبغى الجمعة، كما قال عليه الصلاة والسلام إنها عرضت على اليهود النصارى وادخر الله لهذه الأمة، رفضوا، قالوا نبغى السبت، نبغى السبت هو اللي إن الله بدأ الخلق يوم الأحد وانتهى من يوم الجمعة واستراح عندهم يوم السبت، ونريد أن يكون اليوم المخصص لنا يوم السبت. حاولهم موسى، لأن موسى يعلم أن الجمعة أفضل، حاولهم رفضوا، قالوا نريد السبت، وهم أهل اقتراح وأهل تكلف. فأمرهم الله بالسبت لأن كان مدخر الجمعة لنا، وألزمهم في السبت إلزامات شديدة. ليه؟ لأنهم هم اللي اقترحوا، ودائما الاقتراح يكون معه تكليف، ألزمهم الله في السبت أشياء لدرجة أنه ما يصيدون يوم السبت لا سمك ولا، وعليهم تكاليف. وشوف قال هنا جعل، أي كأنها عقوبة، جعل السبت يعني وضع عليهم السبت وكلفوا فيه بتكليفات ونهوا عن أشياء، هل قاموا بها؟ أبدا، لأنهم ما يوفقون يوكلون لأنفسهم. قال وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال عز وجل ختام السورة، اتجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. سبحان الله، كلام هذا هو خاتمة السورة وملخص لها، ادعو إلى سبيل ربك، إلى الصراط المستقيم، إلى ملة إبراهيم، إلى التوحيد، ادعو إلى طريق ربك اللي هو الصراط المستقيم. وش قال في الشورى؟ في الشورى لما ذكر افتراق الناس وكثرة الأهواء والبدع، وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، قال بعدها بآية فلذلك، لأجل أنهم تركوا هذا وتفرقوا وصاروا شيع وأحزاب، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. كذلك هنا فلذلك فادعوا، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. شو معنى الحكمة؟ القول الصواب الموافق لحال المدعو وزمانه ومكانه، يكون قول صواب وقريب ويعينه على قبول الحق، تضع الشيء في موضعه، تضع الدليل في موضع، تضع الكلام في موضع، هذا معنى الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كم من واحد يدعو إلى سبيل الله ولكن يحرم الحكمة فيحرم التوفيق والفلاح. فمعنى الحكمة ليست ضعف وليست قوة وليس، لا، الحكمة أنك توفق إلى أنك تقدم التوحيد والسنة والملة في قول صواب موفق يأخذ بالألباب ويساعد المدعو أنه يقبله. وهذا والله نحن أحوج ما نكون إليه، لأن هذه سورة الملة وسورة التوحيد، فجعل الله خاتمتها كل ما تعلمت في هذه السورة أدعو الناس إليه، ولكن بطريقة تحببهم في التوحيد وتكفير المشرك والبراءة منه وملة إبراهيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ومع الحكمة موعظة، وليست أي موعظة، موعظة إيش؟ حسنة. لأن سبحان الله القلوب أحيانا، الحين الإنسان مكون من فكر ونفس وروح وقلب، ترى خليط اللي قدامك هذا، أحيانا أنت تجادله بالفكر وبالعقل وبالأدلة وبالحجج، بس هو يحتاج إلى شحنة من الوعظ. والله كم واحد يعني الحجج واضحة لكن يحتاج إلى شيء من الوعظ، اتق الله، اتق الله، تراك بتحاسب، ترى الكلام هذا أنت تدري أنه باطل، وترى لا تؤثر على الحق أحد، يعني موعظة حسنة ليس فيها مخاشنة ولا تغليظ ولا سب ولا شتم ولا، وليس فيها إملال. سبحان الله كل الأشياء النواقص في المواعظ تنفيها قوله موعظة حسنة. كان عليه الصلاة والسلام لا يملهم بالموعظة، يتخولهم حتى لا يملوا، حتى لا يضجروا، ما يقطع الكلام عليهم إذا اشتهوها وعظ وإذا ما اشتهوا. فالموعظة حتى تنجح لابد تكون حسنة. بعدين موعظة الملوك غير موعظة العامة، موعظة العلماء غير موعظة الجهال، كل ناس بما يناسب حالهم، لأن المقصود ليس أنك تقول، المقصود أن ينتفع. هذه معنى الموعظة الحسنة. أدعو إلى سبيل ربك، إذا كنت أنت قصدك ليس الشهرة والجاه، ولكن قصدك أن الناس مثل الحق اللي الله دلك عليه، ودك أن الناس يعلمونه ويتبعونه، فالوسائل هي هذه الحكمة. تخول الطريق اللي ترى أنه أنفع، وترى الحكمة معناها أن اللي ينفع لهذا لا ينفع لهذا، واللي ينفع لهذا لا ينفع لهذا، كل واحد له شفرة وله طريق، سبحان الله قد يدخل الخير إليه من هذا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثير، وموعظة حسنة. والثالث إذا احتجت الوعظ للقلب، إذا احتجت إلى حجج وبيان ونقض الشبهات وكذا، جادلهم بالتي هي أحسن. أيضا هناك قال الحسنة، وهنا التي هي أحسن. المجادلة إذا تحولت إلى مراء قف ولو كنت محقا، إذا صار فيها سب وشتم اترك، إذا صار فيها تعيير اترك، إذا صار فيها يعني فخر وأنا عرفت الحق قبلك اترك. والله إن أكثر المجادلات هذه ستسقط، ما عاد يبقى منها. المجادلة بالتي أحسن ما تجدها الآن. أما اللي تربوا على المنتديات وعلى الإنترنت وعلى الساحات وعلى هذولا، أبعد الناس عنها، صارت مغالبات وحظوظ نفس وبلاوي، يعني تشم روائح كريهة منها. جادلهم بالتي هي أحسن، التي هي أحسن على حسب أيضا الحال، كما قال هناك ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. يعني المقصود من الثلاث هالي انظر أخسر الطرق للمدعو لعل الله أن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شوف الطريق المناسب، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فأنت لن تستطيع أن تهدي أحد أو تضل أحد، لكن إنما أنت تتسبب. فهذا يعطيك أول شيء راحة، لا تذهب نفسك حسرات، ويعطيك قوة أنك ما دام أن الله عز وجل قد كتب أهل الشقاء وأهل السعادة وقد أخفى عنا الأسماء، أسماء السعادة والأشقياء، أبذل السبب، وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والله إن هذا إن خير ختام للسورة، وأيضا فيه الإيمان بعلم الله وعدله وحكمته ورحمته، هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، حتى لو جاء جهاد ومثلوا بكم، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يعني هذه سورة مكية لكن فيها تأنيس، ترى بيجي جهاد وبيجي معاقبة وبيجي أشياء بعد مرحلة الحكمة والموعظة والجدال بالتي أحسن سيكون هناك سيف، لكن إذا جاء السيف من الآن التربية على السيف تكون أيام الاستضعاف. أما إنسان ما تربى وعطيته سيف بيخرج عن الصراط مباشرة، بيبدأ ينتصر لنفسه ويبدأ يمثل ويفجر ويغدر. فلذلك لماذا حبسوا عن الجهاد 15 سنة من البعثة إلى بدر؟ 15 سنة. 15 سنة هذه لأن مسكة السيف خلف الأئمة تحتاج إلى تربية عميقة، لأنك أنت الآن تمسك السيف باسم الحق والباطل والتوحيد والشرك، فيحتاج إلى تربية عميقة جدا أنك تمسك لله وتترك لله. وإن عاقبتم فيما بعد فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. دائما العفو عند الناس ذلة، والعفو عند الله عزة. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، هذا في الاستضعاف، وبعد ذلك أذن الله بالجهاد. واصبر وما صبرك إلا بالله، بعدما علم الله طريقة الدعوة وملة إبراهيم معلمة بكل شيء في هذه السورة، قال واصبر، اصبر على الحق، واصبر على خذلان الناس للحق، واصبر على طول الطريق، واصبر على كل شيء، اصبر. وما صبرك إلا بالله، تحسب أنك أنت بتصبر من نفسك؟ ما تقدر. إذا الله ما يصبرك ويفتح لك باب الصبر وينزل عليك لطف من عنده ما تقدر تصبر. وقد تصبر على المصائب الشخصية، ولكن أمور الدعوة ومقالبة الناس ومجالدتهم وردهم إلى الصواب ما يصبر فيها إلا أولو العزم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم. ما يعرف هذا إلا اللي عاشر الناس، خالطهم ومارسهم ودعاهم وشاف كيف ردات فعلهم. كثير من الناس ينقطع من أول الطريق. ليه؟ شاف قدامه شيء ما ينصبر عليه، يريد لهم الحق ويريد له الشر، يريد أن يستنقذهم ويريد أن يهلكونه، ينصحهم يسبونه ويشتمونه ونحو ذلك. أصبر، ولن تصبر حتى يصبرك الله عز وجل. ومما يصبرك كلامه فيه الأنس، واصبر وما صبرك إلا بالله ولله ولربك فاصبر. هناك باللام ولربك فاصبر، أول ما قال له يا المدثر، وهنا اصبر بالله، يعني استعن بالله في الصبر. حتى الشكر من الله، ربي أوزعني أن أشكر. ما تقدر تشكر ولا تصبر إلا أن ينزل الله عليك الصبر والشكر، حتى أن تعلم أنك ما تستغني عن الله طرفة عين. ولا تحزن عليهم، أدب هذا، لا يصيبك غم وهم. ليه؟ لأنه هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدي. لا تحزن عليهم، بمعنى لا تخف ولا تغتم ولا تهتم، ابذل كل ما تستطيع، والله عز وجل يختار المهتدين ويختار الظالمين. ولا تكو في ضيق مما يمكرون، فيه مكر شديد وإرادة الشر لك، لا لا. سبحان الله، نهى الله عن الحزن ونهى الله أنه يضيق صدره من مكرهم. من اللي يصبر على هذا إلا أولي العزم؟ حتى ما يمكرون لا تكو في ضيق منه. من يقدر هذه؟ يريد لهم الحق، يريد لهم الخير، ويمكرون به ويشتمون، ويقول الله له حتى لو مكروا بك لا تضيق، حتى تكون أمرك لله. يمكرون ما يمكرون، أمرك لابد يكون لله، ولا ما تقدر هذه، ما تقدر أنك ما تحزن، ولا تقدر أنك لا تكون في ضيق مما يمكرون. ثم جاءت الآية الخاتمة والتأنيس الأكبر والتعزية الكبرى والخاتمة العظيمة لهذه السورة، إن الله جل وعلا مع المعية الخاصة جدا بالنصر والتأييد والانشراح والخير، مع الذين اتقوا. كلما كان أتقى كلما كان نصيبه من المعية الخاصة أكثر. مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، اتقوا ما يعيبهم وما ينقصهم وبذلوا الإحسان كله للناس. هذول اللي جمعوا الصنفين هذه، التقوى والإحسان، الله معهم، الله معهم في كل لحظة من حياتهم، الله معهم إذا كان متقي ومحسن. هذه هي ختام سورة النحل، التي وإن انتهينا من التذاكر فيها لكن عجائبها وفوائدها وأدلتها والحجج اللي فيها شيء ما ينتهي، شيء يذهل الألباب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، الذين يعملون به في الدنيا ويتبعون الهدى الذي فيه. نسأل الله أن يمن علينا بالشكر والصبر وبالحكمة وبالتوبة وبالإنابة وبالتوحيد الخالص واتباع ملة إبراهيم ودين محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يحيينا مسلمين ويميتنا مسلمين، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، وأن يفقهنا في القرآن ويعلمنا منه من ألفاظه ومعانيه ما جهلنا، ويذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يتوفانا مسلمين. نسأل الله أن يخلصنا بخالصة، وهي ما هي الخالصة التي يعطيها الله من يحب من أوليائه؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إذا كان الله يحبك فالآخرة بين عينيك دائما، هذه الخالصة، هذه اللي اختص بها إبراهيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وللأيدي والأبصار، فلما كافأهم الله بالجائزة قال إنا أخلصناهم بخالصة، أعطيناهم الهدية التي لا تعطى إلا لخاصة أولياء الله، ما هي؟ ذكر الدار، يكون الآخرة دائم بين عينيه ما تغيب عنه لحظة، هذه والله الخالصة. نسأل الله أن يرزقنا من هذه الخالصة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.